ومنهم من كان قميصه الى ركبته، ومنهم من كان قميصه الى انصاف ساقيه، ومنهم عمر الذي يزر ايمانه يزر ويزر رداءه او دينه جرة رضي الله تعالى عنه. نعم هذا حديث ظاهر دلاله كذلك بالمنطوق على ان الناس يتفاضلون في ايمانهم، فمنهم من يزداد ايمانه ومنهم من ينقص ايمانه، فهم بالفعل متفاضلون متفاوتون. حديث اخر وهو ما اخرجه الترمذي وغيره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اكمل المؤمنين ايمانا. ظهور الشاهد ماذا قال؟ اكمل. ورد الكمال ماذا يدل؟ يدل على الايمان على مراتب، المرتبه واحده، على ان الايمان على مراتب، منهم من حصل هذا الكمال ومنهم من لم يحصله، منهم من هو دون الكمال ومنهم من حصل الكمال، بل الكمال نفسه الناس فيه متفاوتون كما ذكرنا. قال عليه السلام اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر الترمذي كذلك في روايه اخرى عن عائشه رضي الله تعالى عنها بلفظ ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. ان اكمل، وهذا الشاهد، ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله. وترجم له، انظر الفقه الامام الترمذي، الترمذي ذكر هذا الحديث في سننه وترجم له عنون له بقوله باب استكمال الايمان والزياده والنقصان. ماذا قال؟ قال باب استكمال الايمان والزياده والنقصان. والشاهد منه قوله ايش؟ اكمل المؤمنين ايمانا، اكمل المؤمنين ايمانا، اي ان هناك كمال وهناك ما دون الكمال. قال باب استكمال الايمان والزياده والنقصان. وقال في بعض الناظرين في المجلد الاول صفحه 363 في شرح لهذا الحديث قال فيه دلاله لاهل السنه، فيه دلاله لاهل السنه اتباع السلف الصالح على عقيدتهم في الايمان، وانه قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. في بعض الناظرين شرح لهذا الصالحين ذكر هذا الحديث صحيح، ثم قال في فوائده في المجلد الاول صفحه 363 قال فيه دلالة لأهل السنة أتباع السلف الصالح على عقيدتهم في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. محل الشاهد، محل استدلاله وقول عليه السلام ماذا؟ أكمل المؤمنين، أو إن أكمل المؤمنين في رواية عائشة. فلفظ الكمال ظاهر كأن الدين على أي شيء؟ على مراتب، على مراتب، منهم ما دون الكمال ومنهم الكمال، والكمال نفسه كما ذكرنا على درجات. كذلك من هذه الأحاديث التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه ما قال الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان. ماذا قال؟ شطر. إذا الإيمان يقبل الزنا والنقصان لا يقبل؟ في نص هذا الحديث يقبل. ماذا قال؟ الطهور شطر الإيمان. وفي رواية الطهور نصف الإيمان، الطهور نصف الإيمان. أخرج أحمد الترمذي من حديث رجل من بني سليم بلفظ الطهور نصف الإيمان قال الطهور فقر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصراط نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يقرأ فبايع النفس كما وفقها أو مرفقها. الشاهد هنا قول أي شيء، الطهور شطر الإيمان. النبي عليه السلام قال أن الإيمان هو شيء شطر، ذكر أن الإيمان شطر، إذا يقبل إيش؟ الزيادة ويقبل النقصان. كما قلنا في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سليم بلفظ الطهور نصف الإيمان، الطهور أي شيء؟ نصف الإيمان. فكذلك ظاهر فإن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص. وهذا الحديث ذكره أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة في فصل الإيمان والرد على المرجئة في المجلد الأول صفحة 360 إلا أنه ذكره موقوفا على علي بن أبي طالب. هذا الحديث من رواية أبي مالك الأشعري موقوفا مرفوع من رواية أبي مالك الأشعري مرفوع للنبي عليه السلام، ذكره في كتاب السنة موقوف على من؟ على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بلفظ الوضوء نصف الإيمان، وبلفظ آخر الطهور نصف الإيمان، وبلفظ ثالث الطهور خطر الإيمان. هو كذلك صريح الدلالة في أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص. كذلك من هذه الأحاديث حديث مر معنا من قبل هو حديث صعد الإيمان، هو الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإيمان

قول وعمل. قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول انتبه هنا لهذا الحديث وانتبه لاستبيان من وجه الدلالة على أن الإيمان يجب أن ينقص فيه. قال يقول من رأى منكم منكرا الحديث المشهور فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال وذلك أضعف الإيمان. أثبت الإيمان بوصف إيش؟ الضعف. وما يثبت له وصف الضعف بالمقابل يثبت له القوة، والقوة والضعف دل على الزلل والنقصان أم لا؟ هذا أمر غير. دلالة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المؤمنين على مرتبة واحدة على مراتب، على مراتب ثلاث، على مراتب ثلاث، الذي يغير بيده وهذه المرتبة العليا، ودونها الذي يغير بلسانه وهذه المرتبة أقل أو وسطى، ودونها الذي يغير بقلبه وهذه مرتبة إيش؟ الضعف. إذا الناس متفادون ومتفاتنة في الإيمان أم لا؟ متفادون ومتفاتنة. يرجعون إلى كم مرتبة؟ إلى ثلاث مراتب. هذا ينطبق على ما قررناه لأن الإيمان على كم مرتبة؟ على مراتب، على مراتب ثلاث. فصل الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. من رأى منكم من كان خلي غيره باليده، من رأى منكم فنصفه بلسانه فنصفه. ثم قال وذلك أضعف الإيمان. وقالوا أضعف وحده تثبت أن الإيمان يتفاضل لأن الناس فيه متفاضلون متفاوتون. إذا تثبت من ثم أن الإيمان يزيد وينقص ولا بد، أن الإيمان يزيد وينقص ولا بد. والواحد عن العلم من العلم السابقين استدلال لطيف بهذا الحديث على ما نذكره هو الحافظ ابن مندى، هو الحافظ ابن مندى استدل بهذا الحديث في كتابه الإيمان في المجلد الثاني صفحة 341 يقول هذا الحديث على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص، لأنه يزيد إيش؟ ينقص. هذا من دقة الاستنباط والاستدلال. استدل بهذا الحديث حديث تغيير المنكر على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلهم على مرتبة واحدة، لم يجعلهم على مراتب متفاوتة مختلفة. ثم قال وذلك أضعف الإيمان، دل على أن هناك فوق هذه المرتبة مرتبة أخرى في القوة، صحيح؟ وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث له رواية الله تعالى أعلى وأعلم أظهر في الدلالة، أظهر في الدلالة على أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص، وهي التي أخرجها كذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن سعود رضي الله تعالى عنه. واسمع لهذه الرواية. قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما من نبي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون. ما معنى حواريون؟ أنصار وأتباع. إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إلا تخلف من بعدهم خلوف. استفدت الأحوال تغير الحال. ثم لا تخلف من بعدهم خلوص يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ثم قال انتبه له، هذا محل الشاهد، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، هذه مرتبة فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. هناك فرق بين المرتبتين ام لا؟ طبعا هناك فرق. واذا لماذا فرق بينهما عليه السلام؟ لماذا قال هذا مرتبه وهذه مرتبه؟ للدلال على شيء، على التفاوت والتفاضل في الايمان. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. هل يتساوى الذي يجاهدهم باليد مع الذي يجاهدهم بلسان؟ حسنا، لا يستوون عند الله كما هو ظاهر معروف. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. اذا كم مرتبه؟ ثلاث مرتبه. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهذه ظاهرة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. منهم ما هو في مقدار حبة الخردل، ومنهم ما هو في إيش؟ ومنهم أكثر من ذلك. منهم ما هو في مقدار أي شيء؟ حبة الخردل، إيمانه في مقدار حبة الخردل، ومنهم ما هو أي شيء؟ فوق ذلك بكثير، لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وقول حبة خردل دلالة ظاهرة على أن أي شيء يزيد وينقص. هذه كمية، هذه كمية للميزان، حبة خردل، ولا على من بالفعل يزيد وينقص، زيادة ونقصان حقيقي لقوله حبة خردل. قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثم قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث كما قلنا ظاهر الدلالة صورة واضحة على أن الإيمان يتفاضل، وأن الناس وأن المؤمنين فيه متفاضلون متفاوتون، ومن ثم هو يقبل الزيادة